الذهاب إلى البحر في الدولة في الصباح المبكر وبعد العشاء. ده دلوقتي بقت موضة دلوقتي، أنت ولا الصبح ولا بعد العشاء يا فاضل. ده زاد البلاء وطم عم، وكثير جدا يظنون أن البحر في الصباح الباكر ليس فيه بلاء، بل بالعكس أصبح دلوقتي اللي يلبسوا ملابس ينزلوا بها المياه تبقى تصبح أضيق من الضيق. أنا أنصح يعني في اسكندرية ممنوع على أهلها في وسط الصيف أو في شاطئ بعيد تجنبا للحرام، لو كان فعلا في شاطئ بعيد خلاص انظر إذا وجدت مكانا فارغا فلا مانع، هذا أمر ليس بضروري.